فإنما هو المتكبر حقا، فإنه يعتقد أنه رفيع الشأن عظيم القدر، ولكنه ينزل من رفعته ويطامن من عليائه حين يتواضع، فذلك ضرب من الكبر يجوز على كثير يفطنون إليه ويبرؤون منه. فالعارفون يرون أن الرجل لا يكون متواضعا إلا إذا رأى الأشياء كلها مثله أو أحسن منه إذا ما عصى ربه. كان الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن سعيد من الفقهاء والعلماء العاملين، بينما هو يمشي في يوم شات كثير الطين استقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليها، فلما رآه التصق بالحائط وعمل للكلب طريقا ووقف ينتظره حتى يمر. فلما قرب منه الكلب ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب يمشي فوقه، فلما جاوزه الكلب وصل إليه أحد تلامذته فوجده حزينا مكتئبا، فقال له: يا سيدي، رأيتك الآن صنعت شيئا استغربته، كيف تركتني الكلب المكان النقي ونزلت أنت إلى حيث الوحل والطين؟ بعد أن عملت له طريقا تفكرت وقلت، ترفعت على الكلب ووقفت في العلو النقي وتركت له الأسفل الموحل، لقد جعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة، لأني عصيت الله تعالى وأنا كثير الذنوب والكلب لا ذنب له. من أجل ذلك تنازلت له عن موضعك؟ نعم يا بني، نعم، وأنا الآن أخاف من الله تعالى ألا يعفو عني، لأني رفعت نفسي على من هو خير مني. فالتواضع الحقيقي هو تواضع العارفين، لأنه ناشئ عن شهود عظمة الحق وتجلي ذاته وصفاته، فلذلك ترى العارفين يتواضعون مع الحجر والمدر وكل شيء. قال ذو النون المصري رضي الله عنه: من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله، فإنها تذوب وتصغر، ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب عنه سلطان نفسه، لأن النفوس كلها محقورة عند هيبته. ومن أشرف التواضع ألا ينظر إلى نفسه دون الله تعالى. اللهم اجعل تقواك من الدنيا زادي، وإلى رحمتك رحلتي، وفي مرضاتك مدخلي، واجعل في جنتك مثواي، وهب لي يا الله قوة أحتمل بها جميع مرضاتك. واجعل فراري إليك ورغبتي فيما عندك، وألبس قلبي الوحشة من شرار خلقك، وهب لي الأنس بك وبأوليائك وأهل طاعتك، ولا تجعل لفاجر ولا كافر علي منة، ولا له عندي يدا ولا بي إليه حاجة، بل اجعل سكون قلبي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت